بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت معرضة ومعرض الصور الفوتوغرافية والكتب والأرض السينمائية في متمديات بلادنا لدى كينيا الاستوائية ومصر، كينيا، نيجيريا، الجزائر، إثيوبيا، التشيك، رومانيا، النمسا، إيطاليا، ألمانيا، بلغاريا، بولونيا، إسبانيا، السويد، البرازيل وبيرو. تصدرت واجهة مواقع الفعاليات صورتا زعيمان الأديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمان وصورتهما في كاونيما معا، وأرزت فيها الصور الفوتوغرافية التي تعكس المعاثر الخالدة للزعيمان الأديمان والمارشال المحترم كيم جونغ أون ومؤلفتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور الفوتوغرافية التي تعرف بالواقع المفتخر لوطننا القافز. وفي جلسات العرض السينمائي أرزت أفلام بلادنا مثل شرارات طالة القوية المزدهرة ومستشفى أونيو للأطفال. دعيت إلى الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط وأعضاء منظمات دراسة فكرة جوتسي ومنظمات صداقة وتضامن مع الشعب الكوري في البلدان المذكورة، كما شارك فيها العاملون في معتمديات بلادنا.